اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل اخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والثلاثون بعد المئة الاولى في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا الى اول الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لا يستحقر الورد الا جهول. الوالد يوجد في الدار الاخره والورد ينطوي بانطواء هذه الدار، واولى ما يعتنى به ما لا يؤلف وجوده. الورد هو طالبه منك، والوالد انت تطلبه منه، واينما هو طالبه منك مما هو مطلبك منه. ما الفرق بين الورد والوارد؟ الحديث هنا عن امرين اثنين، الورد والوارد. الورد، وسبق فيما اذكر ان عرفناه، الورد هو جملة الاذكار والقراءات التي تلزم نفسك بها كل يوم في ميقات محدد من صباح او مساء، زيادة على الواجبات التي اوجبها الله عز وجل عليك. هذا هو الورد. يعني الصلاة ليست وردا لانها من الواجبات التي كلفك الله سبحانه وتعالى بها، والامور الاساسية الضرورية التي ينبغي ان تعرفها من دينك ليست وردا لانها من الامور الواجبة عليك. لكن هنالك من وراء هذه الواجبات امور مندوبات، مثلا ذكر الله سبحانه وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. التسبيح، الاستغفار مثلا: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قراءة القرآن، قراءة فصل او عدد معين من الصفحات من كتاب يقربك الى الله سبحانه وتعالى، قدر معين من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ نفسك به. عندما تلزم نفسك بشيء من هذا كله في ميقات معين، مثلا ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس، او ما بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، تلزم نفسك بذلك

الاسلام انهم يتمنون لو استطاعوا ان يسجدوا ويركعوا ويفعلوا الخير والوظائف التي كانوا يطالبون بها فيهملونها، يتمنون لو انهم تداركوا شيئا منها ويحاولون ان يجربوا فلا يستطيعون. ولا شيء حتى الندم تأخذ قلوبهم وتكوي نفوسهم. بريد يسجد ما بريد يركع ما بريد يتقرب إلى الله بقراءة القرآن لسانا ما بيطاوعه. إن كان يوم ما كنت في دار الدنيا وكان بيان الله بلاحقك وبذكرك وبنبهك والدعاة إلى الله لا يحذرون ممكن تستخف وتحتقر وتعمل هذا الشيء. لا تجعل ابنك تهتم بهذا الموضوع. هذا معنى قولي أولى ما يعتنى به ما لا يخلف وجوده، يعني ما لا يعوض عنه فيما بعد. الورد بعدين شوف هذا الكلام الثاني، الورد هو طالبه منك والوارد أنت تطلبه منك. بأنه عن اللي هو عم يطلبه منك ولا اللي أنت عم تطلبه منه؟ لا، اللي هو عم يطلبه منك. ما بدا كلام، الورد هو طالبه منك. الورد قلنا الحصة من ذكر الله، من الصلاة على رسول الله، من قراءة القرآن، تلزم نفسك بها في ميقات محدد. هذا الورد من الذي يطلبه منك؟ الله يقول لك يا عبدي اذكرني، اذكروني اذكركم، واشكروني ولا تكفروا، يا عبدي سبح، استغفر، اقرا القران. هو طالبه منك، بينما الوارد هو عم يطلبه، لا انت تطلبه منه. نعم تجلس تقول يلا نشوف شو الله بده يفتح علينا بهالجلسه، شو راح تجينا اسرار، شو راح تتفتح في قلوبنا معارف، شو بده يصير معنا كذا تجليات. هذه انت عم تلاحق الله فيها، هو ما مكلفك بها شيء ابدا. فيا عجبا لمن يؤمن ما طلبه الله منه ويلاحق الله بما يطلبه هو منه. نعم، الورد هو الباري طالبه منك، والوارد عرفنا الوارد انت تطلبه منك. واينما هو طالبه منك مما هو مطلبك منه، يعني كم من فرق بينهما؟ وين الشيء اللي الباري طالبه منك من الشيء اللي هو مطلبك من الله اللي انت عم تطلبه من الله عز وجل؟ هذه الواردات كما يتحدث عنها ابن عطاء الله. الامام الغزالي في الاحياء يطيل الكلام فيها ويقول هذه الامور التي يبحث عنها بعض المريدين، بعض الذين يشتغلون بأعمال الطرق والتصوف بحسب ظاهر أمور دينية، لكن هي في الباطن والحقيقة أمور دنيوية. هي شغلة رغبة، شغلة مزاج، شغلة كيف، شغلة بسط. الواقع هيك، الواقع هيك. أنا لما بتكاسل وبتعامل عن ان الزم نفسي بساعة بس، ب24 ساعة من الاوراد التي تحدثنا عنها، بهم الاوراد عنها وبس، شو ساوي لاحق المجالس؟ نعم اللي بيصير فيها نوع من الانشاد ونوع من الكذا والداخلي، بعدين بتنخلص ونقول شو جلسة كانت، شو صار فيها تجلي، شو صار فيها فتوح، شو صار فيها كذا.

هذا ما في سير التصوف. قل هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان بطبيعة أمر الباري سبحانه وتعالى يأمره بالتسبيح فيسبح، يأمره بالاستغفار فيستغفر، وكان يقول إنه ليغان على صدري فأستغفر الله في اليوم 100 مرة. طيب ليش؟ إذا نحن ليش لازم نستغفر لك؟ وهو الذي لم يعص الله قط مع ذلك كان يستغفر الله 100 مرة. طيب لا تجيب سيرة التصوف، لكن سل نفسك وسل إخوانك كم مرة تستغفر الله في اليوم والليلة؟ أستغفر الله العظيم وأسأله التوبة في 100 مرة. أخذ شو 100 مرة؟ في 100 مرة واحد من أقول أستغفر الله العظيم وأسأله التوبة في ميقات محدد، مثلا في ميقات محدد يطرق علي الباب في المنزل أعتذر أنا الله هلا وردي أنا ما بستقبل إلا أحد، ولأن التليفون بيرد وأنا ما برد لأنه أنا هلا أدوات وردي. في حدا منا عميل من نفسه بهذا؟ وكذا كان شأن أصحاب رسول الله. هذا مو ما له علاقة بفن وفن التصوف الذي ظهر اليوم أبدا، هذا لب دين الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقوم الليل وبيطول بالسجود وبيطول سجوده وبيحكي بها ألوان من الحمد يقولها، طيب ليش ما يكون فيه لك نصيب؟ اسمع شوف لما بيقول اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض وما فيهم، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهم، اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما فيهما، اللهم لك الحمد أنت الحق ووعدك حق والنبيون حق ومحمد حق والجنة حق والنار حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك خاصمت وإليك احتكمت. طيب هذا الكلام من منا يردده؟ يردده لا دون تصوف ولا دون طرق ولا دون شيء، لكن قل شيخي رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد أن من بيدر لك لا الله. نعم شوف كيف كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل يفعل لما تطلع من البيت للمسجد دائما لسان لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، اللهم إني أسألك سفاء الكلام، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشايا هذا إليك، فإني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا رياء الناس، وإنما خرجت ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك أن تعفو عني وأن تغفر لي وتصفح عني. هذا أنت لما بيطلع من بيته صلاة الفجر ليروح المسجد أو أي وقت إلى الصلاة، هذا هو الورد، هذا هو الورد. في كل ميقات غطاء من الذكر، من قراءة القرآن، من التسبيح، بتنظم وقتك على هذا الأساس، انتهى الإشكال. لا تسمي تصوف، وإنما سميه التزاما بالورد الذي كان يلازم عليه أو به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت لم تستطيع أن تفعل كل ما كان يفعله رسول الله، لكن أنت أنزل نفسك بجزء من هذا الأمر. أما أن ندع هذه بدك واردات، الواردات تأتي من الأوراد، أما أن تقفز فوق الورد وتستنى بقى الواردات، يعني تستنى التجليات والأسرار والمعارف وما إلى ذلك، هذا غلط وهذه رقية شيطان، فإياك وإياها. نحن نمر بوقت حساس وعصيب، هنالك بدع كثيرة في الواقع تسربت إلينا، ينبغي أن نحرر